السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فلازلنا في سلسلة ختم التعارف. ختم التعارف، وقلنا يا إخواني في الله إيه فكرة ختم التعارف؟ يعني إيه ختم التعارف؟ قلنا إن إحنا بننبهر لما بنسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن. يا سلام لو الواحد بقى من أهل القرآن. وبننبهر لما بنسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنا صاحبك القرآن. يا سلام لو الواحد يبقى صاحب للقرآن، ونسيين إن أنا عمري ما بصاحب حد، أو فلان وفلان بيبقوا صحاب إلا لما يتعرفوا على بعض الأول، ويبدأوا يتشدوا لبعض الطباع اللي عند بعض، فيبدأوا يبقوا صحاب. بعد كده يبدأ ده بقى يشوف أخت ده، أو ده يشوف قريب ده، يبدأ يناسبوا بعض فيبقوا أهل. يبقى أهل القرآن دي أعلى مرحلة. صاحب القرآن دي المرحلة اللي قبلها. التعارف على القرآن ده المرحلة اللي احنا بنحاول ان احنا نوصلها الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. ان احنا في رمضان ده يا إخواني نتعرف على القرآن. نتعرف بس لما نبدأ نتشد الملمح في سورة البقرة، وتشدنا آية في آل عمران، وتأثر في قلوبنا آية في سورة النساء، وبعد كده تفتح وقلنا آية في سورة المائدة، وهكذا نبدأ نتشد للقرآن. نبدأ نصحب القرآن بقى. يعني اصحاب محمد واحمد اصحاب، يعني رايحين مع بعض، جايين مع بعض، بياكلوا مع بعض، بيشربوا مع بعض، بياخدوا الدروس الخصوصية بتاعتهم مع بعض، بيرؤ. يبقى اذا الصحبة دي معناها انك انت كلما رؤية القرآن رؤيت، وكلما رؤيت رؤية القرآن ان انتوا بقيتوا اصحاب، يعني عايشين مع بعض. النهاردة عايزين نتعرف على سورة المائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني نحاول ان احنا نتعرف كتعارف، يعني ايه طلب تعارف مع سورة المائدة. نشوف نتعرف على هذه السورة العظيمة الجليلة، نشوف السورة دي بتتكلم عن ايه. احنا اتكلمنا عن البقرة، آل عمران، النساء. يعني البقرة وآل عمران النساء مليانين احكام يا جماعة. احكام الطلاق بتاع سورة البقرة ده حق المخلوق، يعني ربنا بيعرف الراجل حق المرأة، وبيعرف المرأة حق الراجل. لما اتكلمنا في سورة النساء امبارح مثلا عن الاحكام بتاعة المرأة، والرجال قوامون على النساء، ده حق المخلوق ربنا بيعرف. والمواريث ده حق الاقارب، حق الوالدين، حق الابناء، حق المخلوق. يبقى بقالنا ثلاث صور بنتكلم عن حق المخلوق، حق المخلوق على المخلوق. طب سورة المائدة بتتكلم عن ايه؟ حق الله، حق الخالق سبحانه وتعالى. هنتكلم عن حق الخالق النهاردة يا جماعة. هتتناول سورة المائدة حق الله سبحانه وتعالى، او حقوق الملك. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. دي مش آية في نص الصورة، ده دي أول آية في الصورة، ده دي أول جملة في الصورة. يعني الموضوع داخل من الأول في الصميم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كلمة العقود دي بنسمعها في الشهر العقاري، لما يكون اتنين رايحين الشهر العقاري يشهروا عقد بينهم وبين بعض، ويكتبوا الشروط الجزائية في العقد، وبعد كده ده يمضي وده يمضي، والعقد بقى ملزم للطرفين، والطرف اللي يخالف. يبقى إذا يا إخواني كلمة عقد دي في لغة البشر كلمة كبيرة، وكلمة خطيرة، وكلمة بيترتب عليها شروط جزائية. تخيل بقى لو انت عندك عقد مع الله سبحانه وتعالى، مع مالك الملك. يعني انت هتمضي على عقد مع الله سبحانه وتعالى. تخيل الشروط الجزائية بتاعته يبقى شكلها ايه. تخيل. يبقى سورة المائدة يا اخواني بتأصل لمفهوم في غاية الخطورة. اول حاجة، ايه هي حقوق ربنا عليك؟ اللي هما بيسموها علماء العقيدة ايه؟ حقوق ربنا على الانسان علماء العقيدة بيسموها ايه؟ لا بيسموها ايه في العقيدة؟ في باب كبير او في العقيدة كده اسمه ايه؟ الايه يا راجل، يا راجل الربوبية. لا، في يا جماعة اسمها توحيد الربوبية. توحيد الربوبية اللي نزل من السماء للارض ايه؟ ربنا عمل لك ايه؟ وفي حاجة اسمها توحيد الالوهية، انت حق ربنا عليك ايه؟ فصورة المائدة بتعبير مصطلح العقيدة بتتحدث عن توحيد الالوهية، حق الله على العبيد. يعني سورة المائدة دي عقود بينك وبين الله، بتتكلم عن اربع عقود بينك وبين الله. اربع حقوق للملك عليك. تخيل واحد ناس عايشين في مملكة ملك هو اللي بيملك كل شيء فيها، هو اللي بيأكلهم، هو اللي بيشربهم، هو اللي بيعملهم كل حاجة في حياتهم. يبقى في اربع حقوق للملك دول عليهم. اول حق، حق الطاعة. ما ينفعش ان الملك ده لما يقول ده حلال وده حرام ان واحد يقول لا، يبقى ده اسمه حق الطاعة يا اخواني. الحق الثاني حق الحاكمية. يعني ايه؟ ما ينفعش الملك ده لما يصدر قانون واحد يقول الملك ده ملوش حكم عليا، الملك ده ملوش كلمة عليا، انت عايش في مملكته وبتاكل من اكله وبتشرب من رزقه، يبقى لازم لما يحصل مشكلة في حياتك تتحكم اليه هو، ما تروحش تتحكم لحد تاني. الحق الثالث حق الولاء والبراء. ما ينفعش الملك ده لو له عدو من الاعداء بيحاربه ومتمرد عليه في المملكة، الملك يبقى معدي مرة يلاقيك قاعد مع العدو بتاعه بتضحكوا وبتاكلوا وبتشربوا مع بعض. لا، حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، يبقى ما ينفعش. يبقى حق الولاء والبراء. الحاجة الرابعة حق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تخيل انت موظف في المحافظة والمحافظ اصدر امر فرمان ان ممنوع ان حد يدخن جوه المحافظة، فلقيت موظف مطلع سيجارة وقاعد يدخن ولا همه، وانت بتقوله اللي انت بتعمله ده ممنوع، بتبقى خايف، بتبقى هايبه. لا يمكن، ده هو اللي يترعب لما يلاقيك بتقوله ممنوع. انا هبلغ المحافظ، انا هقول للمحافظ. ليه؟ لانه عارف انه جوه سلطان المحافظ فما يقدرش يخالف الامر بتاعته. يبقى انت لما تيجي تنهى عن المنكر جوه مملكة الملك، الله قال ان دي حرام، الله قال ان ده امر، هتبقى خايف وانت بتنهى عن المنكر، هتبقى خايف وانت بتأمر بالمعروف. لا يمكن. ليه؟ لانك جوه مملكة الملك. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. الصورة اربع اشواط. شوط بيتكلم عن عقد الطاعة، عقد الحلال والحرام. احلت لكم بهيمة الانعام، احلت لكم الا ما يطلع عليكم، يبقى عقد الحلال والحرام. العقد الثاني عقد الحاكمية، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. عقد الحاكمية. العقد الثالث عقد الولاء والبراء. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. اعملوا علاقات مع اليهود بسرعة، اعملوا علاقات مع اهل الباطل بسرعة. ليه يا عم؟ ده هم اللي اقوياء الوقت. نخشى ان تصيبنا دائرة. العقد الرابع عقد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. سورة المائدة يا اخواني من اول كلمة فيها يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، بتقولك ان دين ربنا مش لعبة، دين ربنا مش لعبة. سورة المائدة من اكتر الصور اللي بتتكلم بالفاظ في غاية الخطورة في كل حكم من احكام الله. يعني ايه؟ يعني سورة المائدة مثلا على سبيل المثال لما بتقولك اوامر ربنا ما تقولكش اوامر، تقولك عقود. ده عقود بينك وبين ربنا، والعقد له شرط جزائي لو اخل بيه. تخيل الشرط الجزائي اللي عليك ايه لو انت عصيت ربنا في كل معصية من المعاصي اللي احنا بنسميها الفواتير. كل معصية من المعاصي لها فاتورة، اللي هيعصي ربنا بالمعصية ديت هيدفع الفاتورة بتاعتها. لما ربنا يكلمك عن الطاعة يقول لك واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. الوثاق هو الحبل اللي بيتربط به الاسير لما بيتربط بعد المعركة. يعني ربنا بيقول لك انت مش بمزاجك تطيع او ما تطيعش، انت مش بمزاجك تنفذ او ما تنفذش، انت في يد الله. فلما ربنا يأمرك امر وميثاقه الذي واثقكم به. طب يا رب اللي خلف الاوامر بتاعتك اوامر مش لعبة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. مش لعبة، لما اليهود خلفه اتلعنوا. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ربنا بيقول انا هعرفهم هم عملوا ايه. يبقى اذا سورة المائدة بتقولك ان اوامر ربنا مش لعبة. سورة المائدة بتقولك ان حرمات ربنا مش لعبة. لما بني اسرائيل رفضوا يدخلوا الارض المقدسة، رفضوا يدخلوا فلسطين وقالوا ان فيها قوما جبارين، ربنا قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض، 40 سنة تيهين في صحراء سيناء. ليه؟ لان حرمات ربنا مش لعبة. لما ربنا يأمر ان يتحرر المسجد الاقصى يبقى لازم يتحرر. سورة المائدة بتقولك الدعوة الى الله مش لعبة. يا ايها الرسول، ربنا ما قالش يا ايها المؤمنون، يا ايها الرسول اكبر رتبة في الامة كلها، بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. لو ما نزلتش للناس، لو ما نزلتش وكلمت الناس، لو ما بقتش ساعي بريد يوصل رسالة ربنا للدنيا، لو ما خبطتش على البيوت وكلمتهم عن ربنا، لو ما نزلتش للاسواق وكلمتهم عن ربنا، لو ما مشيتش في الشوارع وكلمتهم عن ربنا، بلغ ما انزل اليك من ربك، بلغ وصل، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى اذا الدعوة الى الله مش لعبة. سورة المائدة بتقولك الولاء والبراء مش لعبة. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الولاء والبراء قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه. يا رب مش رد، يا رب احنا بنصلي وبنصوم، بس القضية ان احنا بقينا موليين الدول الكافرة اللي بتحارب الاسلام، ان احنا بقينا معاديين الدول الاسلامية. يا رب انما احنا بنصلي وبنصوم وبنصوم رمضان وبنستنى الهلال وعندنا، يا رب يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، اللي هيسيب جزء من الدين كأنه ساب الدين، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. يبقى الولاء والبراء مش لعبة، يبقى معاداة اهل الباطل مش لعبة. سورة المائدة بتقولك تطبيق الشريعة الاسلامية مش لعبة. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. الكافرون الظالمون الفاسقون اللي بيستهتروا بشريعة ربنا، اللي فاكرين ان تطبيق الشريعة الاسلامية قضية اختيارية، حبينا نطبق نطبق، ما حبناش نطبق ما نطبقش. ربنا بيقول لهم تطبيق الشريعة الاسلامية مش لعبة. سورة المائدة بتقول التعدي على حدود الله مش لعبة. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. الاية دي اية ايه؟ اية البلطجة. البلطجي اللي يثبت واحد بمطوة ويقول له طلع فلوسك، او يعتدي عليه، او يضربه بالمطوة عشان ياخد ماله، او عشان يغتصب زوجته. ربنا بيقول ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. يبقى الاعتداء على حدود ربنا مش لعبة. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش لعبة. سورة المائدة بتقول لك مش بمزاجك يعني ان انت تعدي فلقيت شلة شباب قاعدين يشربوا مخدرات في الشارع فانت بمزاجك كده عايز تتكلم تتكلم، ما تتكلمش ما تتكلمش. لقيت ناس بتعمل منكرات، لقيت في بيتكم مثلا يعني القضية مش قضية اختيارية يا جماعة. قال تعالى لعنة، لعنة اول كلمة في الآية لعنة، طرد من الرحمة على طول، كارت احمر بره رحمة ربنا. روح شوف رحمة حد تاني بقى، روح شوف حد تاني يرحمك في ملكوت الله لو ربنا طرد العبد من رحمته والعياذ بالله. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما كانش حد بيقول لحد حرام، ما كانش حد بيقول لحد لا، ما كانش حد بيقول لحد اتق الله، ما كانش حد بيقول لحد خصم ربنا، ما كانش حد بيقول لحد حاجة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا بئس ما كانوا يفعلون. يبقى اذا سورة المائدة بتقول لك ان الموضوع مش لعبة. الدين مش لعبة يا جماعة، الدين مش لعبة، الدنيا مش لعبة، الكورة في البرازيل الوقت ما هيش لعبة، مفيش حاجة في الدنيا لعبة. اشمعنى الدين هو اللي لعبة؟ اشمعنى الدين هو اللي مزاجنا؟ تلاقي الناس بتلعب بدين ربنا، يدخل الجامعة يومين وبعد كده يسيب الجامعة يومين وبعد كده يرجع يلتزم يومين وبعد كده ينتكس يومين ويقع في معصية يومين وبعد كده يسيبها يومين وبعد كده لعبة. في ناس واخدة دين ربنا لعبة، مش فاهمة خطورة العلاقة مع الله، مش فاهمة العقد اللي مضت عليه، اوفوا بالعقود شروطه الجزائية ايه، مش فاهمة يعني ايه وميثاقه الذي وثقكم به. يا ابني انت موثق مش بمزاجك تطاع ربنا او ما تطاعش ربنا. عشان كده في اخر السورة لما الحواريين طلبوا من سيدنا عيسى ان ينزل الله عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا لأولهم وآخرهم، فربنا قال قال الله إني منزلها عليكم، بس خدوا بالكم أنا هنزل لكم مائدة من السماء قدام عينيكم تاكلوا أكل نزل لكم من السماء، قال الله إني منزلها عليكم، بس خدوا بالكم فمن يكفر بعض منكم، اللي بعد ما هوري له آياتي هيرجع تاني يلعب في الدين، اللي بعد ما هعرفه جلالي هيرجع تاني يلعب في الدين، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أنا هعذبه عذاب مفيش مخلوق في البشرية هيتعذب زيه. ليه؟ لأن آيات ربنا مش لعبة. أما ربنا يوري لك آياته، أما ربنا يفتح لك بابه، أما ربنا يوريك آية من الآيات وبعد كده الواحد يرجع يلعب تاني، فإني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. آيات ربنا مش لعبة، ودين ربنا سبحانه وتعالى مش لعبة. سورة المائدة يا إخواني في الله يعني سورة فيها جو رهيب من الجدية، طول ما انتم ماشيين فيها هتلاحظوا ألفاظ يعني زي ما قلت لكم كده في الولاء والبراء، وربنا بيتكلم عن الولاء والبراء، تلاقي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اللي هيطبع مع اليهود اللي هيطبع مع أعداء الدين فإنه منهم، ده يهودي ده يهودي ونصراني زيه زيهم في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، موضوع مش لعبة اخواننا احنا فيه مفاهيم اتميعت في دين ربنا ووصل لنا انها حاجات عادي وهي جرائم في دين الله. ايه اللي بيرجعنا تاني ويفهمنا ديننا؟ هو القرآن. اللي بيرجعنا تاني ويفهمنا ديننا هو القرآن. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حديث خطير جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بيقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، النبي بيقول ربنا بيصطفي في كل جيل ناس تشيل الدين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه ثلاث حاجات، ينفون عنه حد عارف ينفون عنه ايه؟ في ثلاث حاجات ربنا بيصطفي في كل جيل ناس تنفي ثلاث حاجات عن الدين، ينفون عنه واحد، ينفون عنه تحريف الغالين اثنين، وانتحال المبطلين ثلاثة، وتأويل الجاهلين. ايه تحريف الغالين؟ الغالي ده اللي عنده غلو في الدين، المتشدد اللي عايز يضيق الدين على الناس، اللي عايز يقفل الدين على الناس، اللي عايز كل حاجة حرام وكل حاجة ممنوع وكل حاجة ما تنفعش. يبقى المتشدد ده اول واحد النبي حذر منه، اكتر واحد يكره الناس في الدين هو المتشدد. ينفون عنه تحريف الغالين اللي عشان يشد على الناس حرف الدين، وتأويل المبطلين، المبطل ده بقى اللي عايزها سيبة يا عم فيها ايه، اما الشاب يقعد مع البنته يتعرفوا على بعضه ونحبوا بعض يبقوا يتجوزوا يا عم فيها ايه، لما يعني هو السجارة وتدخين السجارة في نهار رمضان يفطر، دخان السجائر لا طعام ولا شراب وهذا لا يفطر يا اخي، يعني فيها ايه؟ يبقى المبطل ده المتسيب. يبقى تحريف الغالين المتشددين، انتحال المبطلين المبطل اللي هو المتسيب اللي عايزه سيبه، العكس المتشدد بقى، وتأويل الجاهلين، الجاهل ده اللي هو بيتكلم بجهل، اللي بيتكلم بلا علم، مشكلة المتشدد دايما في فهمه للدين. المتشدد ده ممكن تلاقيه صوام قوام بيحب الدين جدا، ولكن هو فاكر انه لما يشد على الناس هو بيضيق الدين، بيحول الدين لبيت ضيق، بدل ما يسع 7 مليار بني ادم على وجه الارض بيسعه هو واللي دماغهم زي دماغه كده بالظبط، بيضيق الدين. فده مشكلته في الفهم، ضعف الفهم. امال انتحال المبطلين، المتسيب مشكلته في القلب، انه عايزها سيبه يبغونها عوجا، عايزها تبقى معوجه، يبقى مشكلته في ضعف القلب. تاويل الجاهلين مشكلته في ضعف العلم. يبقى النبي حذر من 3 مصايب في الدين: ضعف الفهم وضعف القلب وضعف العلم. يوم ما اهل الدين يبقى عندهم ال3 مشاكل دول يبقى الدين بيضيع يا جماعة. يوم ما اهل الدين يتكلموا في الدين وما مش فاهمينه، او يتكلموا في الدين وقلوبهم نفسها من جوا ملوفة، او يتكلموا في الدين وما مش عارفين الدين اصلا، يتحدثون في دين الله بجهل للدين اصلا، مش عارفين هو بيتكلموا في ايه. يبقى اللي بيعالج القضية الخطيرة ديت هو القرآن. اللي بيصلح الفهم بتاعنا هو القرآن. اللي بيصلح الايمان والقلب بتاعنا هو القرآن. اللي بيصلح العلم والتصور بتاعنا هو القرآن. يبقى اهل القرآن هم اللي ربنا بيستنقذ بيهم الاجيال وبيستنقذ بيهم الامة جيل وراء جيل. يبقى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ومن يتولهم منكم فانه منهم. فبعدها ربنا يقول ايه؟ فترى الذين في قلوبهم مرض، لا بعدها ربنا يقول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه. يرتد، يا رب ده القضية قضية ولاء وبراء بس، ده مش قضية الدين كله. من يرتد منكم عن دينه. يبقى يعني عايزين نركز في الالفاظ بتاعة سورة المائدة، وعايزين نفهم خطورة الكلام بتاع سورة المائدة. طب سريعا يا جماعة، احنا قلنا ان في 4 عقود، قلنا ان سورة المائدة فيها 4 عقود، يعني 4 اشواط. الشوط الاول عقد الحلال والحرام، عقد الطاعة، عقد الامر والنهي. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام. يبقى اول كلمة في الاية ايه؟ ها؟ احلت. يبقى معناه ان الشريعة مبنية على التجديد ولا على السهولة والتيسير؟ السهولة والتيسير. يعني اول كلمة في الاية احلت لكم بهيمة الانعام، كأن ربنا قبل ما يقول حرم عليكم او حرمت عليكم يقول لك احلت، كأن الاصل في الدين الحلال واحل لكم ما وراء ذلك. الآية اللي سمعناها امبارح في الجزء بتاع امبارح في اول الجزء، واحل لكم ما وراء ذلك. الاصل ان كل حاجة حلال يا جماعة في في في الدنيا ده ايه؟ ان الحرام حاجات معدودة معدودة. فعشان كده في الاول ربنا بيقول احلت. عايزين نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وما علمتم من الجوارح مكلبين، ايه الجوارح ديت؟ قالك دي الصقور والكلاب اللي بتاع الصيد بيعلمها ازاي تصطاد الفريسة، فيقوم الكلب ماسك الفريسة ويفضل ماسكها لحد ما الصياد يجي. الكلب ممكن يبقى جعان جدا ولكن ما يكلهاش وما يسلش لعبه عليها، لان لعاب الكلب نجس. فصاحب الكلب معلمه ازاي يصطاد الفريسة من غير ما الفريسة تنجس. فتفاجئ ان ربنا بيعبر عن هذا الكلب بضمير العاقل، فربنا بيقول تعلمونهن، مش تعلمونها، تعلمونهن مما علمكم الله. ايه اللي خلى الكلب يتعبر عنه بضمير العاقل؟ ايه اللي خلى الحيوان يتعبر عنه بضمير العاقل؟ اول حاجة عشان كلمة تعلمونهن، عشان العلم. العلم رفع الحيوانات لمقام العاقل في دين ربنا سبحانه وتعالى وفي كتاب ربنا. يبقى اذا كان العلم رفع الحيوانات، امال العلم يرفع البني ادمين ازاي؟ الحاجة التانية ان الكلب ده ممكن يكون بقاله يومين ما كلش وهيموت من الجوع، ومع ذلك عشان صاحبه ونعمة صاحبه عليه يمسك شهوته وما ياكلش من الفريسة اللي وصطها، فيقدر يكبح جماح شهوته عشان صاحبه. يبقى لما كلب قدر يكبح جماح شهوته ربنا عبر عنه الضمير العاقل، فما بالك لو انسان عشان ربنا ولي نعمته قدر انه يكبح جماح شهوته. عايزين نقف مع في مقدمة السورة مع قول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وتعاونوا على ده حرف بيفيد العلو، على البر والتقوى، كأن الدين ده حاجة عالية قوي محدش يقدر ينفذ الدين لوحده. لو ما حطناش ايدنا في ايد بعض مش هنقدر ان احنا نطبق ايدين ربنا. عشان كده لما القبائل حطت ايدها في ايد بعض يوم عرفات ربنا قال: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. اهل الباطل لما شافوا الامة الاسلامية متوحدة يقسم انهم يقدروا يعملوا حاجة للاسلام. دايما يا جماعة بقالنا سنين يعني من واحنا اطفال واحنا قاعدين نسمع الوحدة العربية وحدة الامة القومية العربية لم تتحقق في التاريخ الا مرة واحدة بس في غزوة تبوك، لما 30,000 فرد من القبائل العربية المختلفة خرجوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام من اجل قتال الروم. كأن الحاجة الوحيدة اللي وحدت العرب هي الاسلام، الحاجة الوحيدة اللي وحدت العرب في يوم من الايام هي راية السنة. فاحنا مش هيوحدنا غير الدين، زي ابن خلدون لما بيقولك كده بيقولك ان العرب اقوام لا يصلحهم الا الدين. اصلا العرب من غير الدين بيبقوا من اسوأ الانواع اللي موجودة على وجه الارض، ولكن بالدين ربنا رفعهم على الدنيا كلها وخلاهم اصحاب اعظم حضارة في الدنيا كلها. هنفاجئ يا جماعة واحنا في الشوط بتاع الحلال والحرام ان ربنا بيقول: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وربنا بيتكلم عن ايه؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم دي عبادة اسمها ايه؟ الوضوء. هي سورة المائدة اللي نازلة انت يا جماعة مكية ولا مدنية؟ نازلة في مكة ولا المدينة؟ متأكدين انها في المدينة؟ مدنية يا اخواننا، سورة تتكلم عن الحاكمية والولاء والبراء، يقينا نزل في المدينة. طبعا نزل في مكة ازاي؟ نزل في المدينة. طب نزل في الاول ولا في الاخر؟ ده في اقوال ان سورة المائدة دي اخر سورة اصلا. طب انت متخيل ان سورة المائدة اللي هي اخر سورة او السورة قبل الاخيرة في دين الاسلام كله، سورة اللي ربنا قال فيها: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، متخيل ان كان لسه حكم الوضوء منزلش؟ ما الصحابة بقالهم 20 سنة بيتوضوا، بقالهم 20 سنة بيتوضوا كل صلاة. هو لسه ليه ربنا يتكلم هنا عن حكم الوضوء يا جماعة؟ ليه ربنا يتكلم في سورة المائدة عن حكم الوضوء؟ وبعد كده في الاخر شوط الحلال والحرام ده في الاول، وفي اخر السورة شوط حلال وحرام تاني. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما ايه؟ عقدتم الايمان. فكفارته ايه؟ اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. قال له يبقى في الشوط ده ربنا قال: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان وانتم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ان وانت محرم اوعى تقرب من صيد. يبقى العبادتين اللي ذكروا في سورة المائدة عبادتين ايه؟ لا يعني اللي انا قلتهم الوقت عبادتين ايه؟ الوضوء والاحرام، صح؟ ايه علاقة الوضوء والاحرام؟ ايش معنى العبادتين دول؟ وايه علاقتهم بموضوع الصورة؟ لما تلاقي صورة جابت عبادتين الوضوء والاحرام، الوضوء والاحرام، ايش معنى الوضوء والاحرام في سورة المائدة؟ وايه علاقتهم باوفوا بالوقود؟ ان الله يحكم ما يريد، ربنا الملك والملك يحكم ما يريد في مملكته. ايه علاقة دول ب ان الله يحكم ما يريد ابو سورة المائدة؟ الله، ايوة، ان يا اخوانا عبادة الوضوء دي. طب ما ادخل اصلي كده على طول، طيب ادن العصر ادخل صلي. لا يا حبيبي، هو انت داخل بين ايدين مين؟ ده انت داخل بين ايدين مالك الملك. اي ملك في الدنيا يا جماعة في مراسم عشان تدخل عليه، في مراسم. فيقول لك مثلا مش اي لبس تلبسه وانت داخل على الملك، مش اي خطوة تمشيها وانت داخل على الملك، مش اي في بروتوكولات وانت بتتعامل مع الملوك. يبقى اذا في مراسم عشان تتعامل مع اي ملك من الملوك. ملك الملك في مراسم للدخول على ملك الملك: قبل الصلاة الوضوء، يبقى الوضوء دي مراسم للدخول على ملك الملك، انك لازم تتوضى وتتطهر الاول قبل ما تقف بين ربنا، ده معنى. طب والاحرام من قبل المكة بخمسمائة كيلو بندخل ابيار علي نلبس كفن ونقلع هدومنا ونقعد نقول لبيك اللهم لبيك 500 كيلو متر قبل ما ينفع انك تدخل الكعبة والطوف حواليها وتسعى بين الصفا والمروة. ده مراسم دخول على الملك، دي مراسم الدخول على الملك سبحانه وتعالى. يبقى العبادتين اللي بيمثلوا مراسم للدخول على الملك جايين في سورة المائدة التي تتحدث عن ملك الله سبحانه وتعالى وعن عظمة الله، ان الله يحكم ما يريد. الوقفات في شط الحلال والحرام كتير يا جماعة، عايزين نفهم عظمة الشريعة. لما ربنا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. يعني ايه الاية دي؟ يعني الاحكام الشرعية دي يعني عظمة روعة اوامر ربنا، انك تتدبر في احكام ربنا. هو ايه ده يا رب؟ انا يا رب قلت والله لن تقعدين تاكلوا، لا ده اللغو في ايمانكم دي. يا سلام، يعني انا اقول كلمة ربنا في حلفان وربنا يسيبها لي وتعدي كده عليا؟ اصل انت ما تعمدتهاش. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، ايه تعقيد الايمان؟ اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم. ما دام عملت كده انت عقدت على نفسك بقى خلاص، بما عقدتم الايمان. فكفارته ايه؟ انا وقعت في يمين عم الشيخ اصوم 3 ايام. لا يا حبيبي، ما فيش حاجه اسمها صوم 3 ايام. ليه؟ لان ربنا بيقول فمن لم يجد فصيام. الله، امال كفاره اليمين يا عم الشيخ؟ اطعام 10 مساكين الاول. الله، طب وطعم 10 مساكين ليه؟ ليه؟ ايه الحكمة؟ تخيل كده جالك واحد غني قال لك انا وقعت في يمين اصوم، ما ينفعش تصوم، امال اعمل ايه؟ الاول تطعم، لما يبقى ما انتش عارف تطعم، معكش فلوس تطعم، لما نشوف الصيام. طيب اطعم مين؟ اطعم الفقراء. هما مين الفقراء دول؟ انا عمري ما شفتهم ولا اعرفهم. انا راجل ساكن على المشاية، جيراني من فوقي وتحتي والعمارات اللي جنبي واللي قدامي كلهم ناس اغنياء وكلهم ناس عندهم عربيات، وكل عيل من عيالهم عنده عربيه، وده ابنه بيتعلم في تركيا وده ابنه بيتعلم في الجامعه الامريكيه. انا ما اجيب الفقراء دول منين؟ الفقراء دول موجودين في منطقه كذا وكذا وكذا، روح لهم. يبقى اول حاجه بتعملها الحكم ده انه بيربط الغني بالفقير، انه اضطر الغني انه يدور على الفقير. فبالنسبة للغني لما يشوف الفقير يتصدم، ودي اللي احنا دايما بنشوفها لما بنروح نوصل مساعدات للأسر الفقيرة، ان الغني اول ما بيشوف الفقير ايه ده، تدخل اوضة الفقير تلاقي طفل طالع لك من تحت السرير. طبعا هي بتبقى اوضه حضرت اصلا، يعني بتلاقي العيله كلها ساكنه في اوضه. يا ابني ده مين ده يا ستي؟ ده ابني. طب ويا بنت ويا ست ايه اللي منزله هنا؟ ما هو مفيش مكان، هي الاوضه كلها سرير واحد، ففي واحد بيروح ينام عند الجيران، وواحد بينام تحت السرير، وواحد بينام على البتاع بتاعت الشباك ديت. ما هو هنعمل ايه؟ امال هنجيب مكان منين؟ وبعد كده تلاقي واد متخلف عقليا ماشي، ده مين ده يا ستي؟ ده ابن بنتي. وبنتك يا ست ايه اللي جابناها هنا؟ ما هي متطلقه. وابن بنتك ما بتعالجوش ليه؟ هنعالجه فين؟ واحنا عارفين ناكله عشان نعالجه. امال فلما الغني بيشوف الفقير بيتصدم. عشان كده لما الغني يشوف الفقير ما عادش هيعرف يسيبه. ليه؟ لانه عارف فقر الفقير، فهيفضل بعد كده يصرف عليه من غير ايمان ولا حاجة، ومن غير ما يكون واقف على الفات. يبقى اول حكمة في الحكم انها ربطت الغني بالفقير. تاني حاجة، جبنا 10 فقراء وقعدناهم، خد يا عم نص فرخة وشوية رز او ربع فرخة وشوية رز، وانت وانت وانت. فهم قاعدين فبيقولوا هو في ايه؟ هو الراجل ده بيأكلنا ليه؟ اصل هو وقع في يمين، وقع في يمين. طب ويعني وقع في يمين؟ ما هو ربنا قال له كل ما تقع في يمين تأكل الفقراء. يعني ربنا السبب ان هو بيأكلنا. يعني الاغنياء اللي مش معبريننا دول، اللي جابهم لحد عندنا يدوروا علينا، هو ربنا. فيبدأ الفقير يحس برحمة ربنا عليه وبحنان ربنا عليه. وبعد كده الفقراء، بالنسبة للفقراء دايما الاغنياء قدوة. عشان كده الفقير ممكن يكره الغني. ليه؟ لان الفقير نفسه يعمل اللي الغني بيعمله. طب لما الفقير يلاقي الغني متدين، لما الفقير بيلاقي الغني بيعظم كلمة الله، ولان كلمة الله جت على لسانه وما نفذهاش، فبيعمل الكفارة دي، يقوم الفقير هو كمان يعظم ربنا ويقتدي بالغني في التدين. طب الوقت الحكم ده حللنا مشكلتين كبار جدا. اول مشكلة ان في ناس فقراء، فالاغنياء بدأوا يدوا للفقراء غصب عنهم. ليه؟ لانه هيروح النار لو ما اداش للفقير، لانه بيقع في ايمان. يبقى مشكلة صنائع المعروف والفقر اللي في المجتمع بتتحل. طب والمشكلة التانية ان الغني الوقت معنى انه كسر يمين، ان تعظيم ربنا في قلبه مش بالمقام المطلوب، ان تعظيم ربنا في قلبه مش اعلى حاجة. يقوم ربنا يخليه يطلع الفلوس بتاعته، يطلع المال بتاعه، اطعامه 10 مساكين. طلع فلوسك بقى الغالية على قلبك، فلما تطلع الحاجة الغالية على قلبك عشان ربنا يغلى مقام ربنا في قلبك. يا اما بقى ايه الصيام، طب اتمنع عن الفلوس بتاعتك بقى، اتمنع عن الاستمتاع بمالك عشان يغلى مقام ربنا في قلبك. طب الوقت كفارته اطعامه 10 مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم، اوسط يعني احسن، يعني كام؟ 10 × 10 بـ100 جنيه مثلا، او كسوتهم. لا، كسوة 10 مساكين مش 100 جنيه، ده كسوة 10 مساكين 1000 جنيه. او تحرير رقبة، لا ده تحرير رقبة مش 1000 جنيه، ده 10,000 جنيه. قال لا، يعني ربنا جاب كفارة بـ100 جنيه وكفارة بـ1000 جنيه وكفارة بـ10,000 جنيه. طب يا رب التلاتة مش زي بعض ليه؟ والله انت وتعظيم مقام ربنا في قلبك. ما هو ممكن واحد يقول لك انا ازاي اكسر يمين اقسمت فيه باسم ربنا 100 جنيه ايه وعشر مساكين ايه، ده انا طلع الدنيا كلها بس اليمين ده يرفع من عليا. فربنا اداله 3 بدائل، عندك بديل 100 جنيه وبديل 1000 جنيه وبديل 10,000 جنيه. انت وتعظيم ربنا في قلبك بقى، انت ومقام ربنا في قلبك. فمن لم يجد فصيامه 3 ايام. اللي مش لاقي دي بقى يقوم داخل على الصيام بقى، يقوم داخل على عبادة الصيام من اجل تزكية النفس وتهذيب النفس. يبقى اذا يا اخواني في الله الاحكام الشرعية دي مش كده يا اخواننا، مش حاجة كده، لازم نثق في الله. عشان كده اكتر اسمين تلاقوهم بيذكروا بعد ايات الاحكام في السور المدنية والله عليم حكيم. لازم تثق في الله، لازم تثق ان اللي شرع التشريعات دي عليم حكيم، لازم نسلم لربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده الشوط الاولاني اللي بيتكلم عن الـ وهو اطول الاشواط طبعا، اللي بيتكلم عن الحلال والحرام. والشوط في النهاية بيجيب لك الناس اللي مش معظمة حرمات ربنا، قد ايه حرمات ربنا ممكن تنتهك وفي ناس مش في دماغها. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين. عايز ايه يا موسى؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوا فلسطين، حرروا فلسطين، ادفعوا عمركم ثمن لتحرير فلسطين، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ولا ترتدوا، خدوا بالكم يا جماعة، ولا ترتدوا، كأن قضية فلسطين دي قضية مقدسة، كأن قضية فلسطين دي قضية في رقابة اهل الحق دايما. فبيقول لهم لو انتم ما عملتوش كده ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. شوفوا الخسارة للأمة فيها الوقت. ممكن يكون ده بسبب التفريط في قضية فلسطين، ممكن يكون ده بسبب التفريط في قضية تحرير المسجد الاقصى، والأمة مش واخدة بالها. بيتنزل عليها عقوبة ازاي؟ بسبب ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. الموضوع مش لعبة. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، الكنعانيين، كنعانيين العماليق، ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فان داخلون. لا بقى الاول خرجونا، وما انتوا بتعملوا ايه؟ لا يخرجوا الاول وبعد كده ندخل فلسطين. طب وايه الحكمة ايه اصلا؟ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. يا جماعة اول جيش هيخرج لتحرير فلسطين هو الجيش اللي ربنا هيفتح على ايده بفتح فلسطين. ربنا بيقول ولا فاذا دخلتموه فانكم ايه؟ فانكم غالبون. يعني دي قاعدة يا اخوانا، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. اول جيش هيقوم عشان يحررها هو الجيش اللي ربنا يحررها على ايديه. ليه؟ بس حد يقوم، بس حد يصدق ربنا، بس حد يغير على حرمات ربنا ويقوم عشان يحرر فلسطين. قال رجلان من الذين يخافون خايفين من ربنا، عارفين ربنا هيعذب الامه قد ايه لو الامه بعت قضيه فلسطين، لو الامه ضيعت قضيه الارض المقدسه. انعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، انسى، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. فاذهب انت وربك فقاتلا. فلسطين ايه؟ احنا مالنا بفلسطين؟ احنا مالنا بمسجد اقصى؟ لو مش عايزين نعيش، عايزين ناكل، عايزين نصلح الامور بتاعتنا، عايزين نحل مشاكلنا، عايزين نشوف دنيتنا، عايزين نشوف مستقبلنا ومستقبل اولادنا. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا، انسى انسى ما داموا فيها. هو انا هو العمر معزقه؟ هو فلسطين ايه دي اللي اضحي بروحي عشانها؟ لن ندخل ما داموا فيها. ادخل اقتل نفسي واهلك نفسي واضيع مستقبلي ومستقبل ولادي عشان ايه؟ هو ده الدين يا متطرفين يا ارهابيين يا اللي عايزين تطرحوا ان الدين تضحية وان الدين فلسطين وان الدين ده، دي قضايا عايزين تسيطروا على الامة بيها، بس عايزين تحكوا على عقول الشباب بيها. انما احنا لازم الدين ان انا اصلح دنيتي، الدين ان انا اشوف مصلحتي ومصلحة ولادي. الجنيه اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع ويحرم على فلسطين. لما فكر الامم بيوصل للدرجة ديت، يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ربنا سمى الناس دي فسقة، ربنا قال دول شوية فسقة. اللي يفكر بالطريقة دي امة فاسقة، الناس اللي تفكر بالطريقة دي ناس فاسقة. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في 40 سنة. عم الجيل ده يتكنس، عم الجيل ده يتشال ويطلع جيل تاني ينفع ان ربنا يمسكوا امانة الاستخلاف في الارض. الناس اللي مش مقدرة قيمة نعمة الدين، الناس دي ما ينفعش الناس تؤتمن على الدين. يتيهون في الارض، خلوهم عايشين تايهين ويموتوا تايهين. فلا تأسى على القوم الفاسقين. يبقى ده شوط يبقى ده شوط الايه؟ عقد الطاعة، عقد الحلال والحرام، عقد الامر والنهي. ان فيش حاجة اسمها انك انت عايش في مملكة الملك تسمعش كلامه، فيش الكلام ده. العقد التاني بقى، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعة، لو نفهم الكلام اللي بيتقال. اسمع تاني كده، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. ربنا بيقول للنبي ده عندهم التوراة ما بيتحكموش ليها، ده عندهم شريعة. انت اعرف حقيقة الناس دي، يعني كأن ربنا بيقول عايز تعرف حقيقة امة، شوف الامة دي بتتحكم لشرع ربنا اللي نزله عليها في كتابها ولا لا. لو لقيتها ما بتتحكمش بقى الامة دي امة فاسدة. وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. دول ما ينفعش يتسموا مؤمنين. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور. طبعا يا جماعة الواحد لما بيقرأ الآيات دي حس انه بيرفع راسه في السماء. ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور. كل ما اشوف آية بتمدح في التوراة والانجيل، كل ما اشوف آية بتمدح في سيدنا موسى وسيدنا عيسى، اقول ايه التسامح ده؟ ايه الدين العظيم ده؟ ايه الدين اللي كله تسامح وتجرد ده؟ يا اخوانا، يعني دايما لما تروح لدكتور كده، دكتور مثلا في تخصص ولا حاجة، وتجيب قدامه سيرة دكتور تاني مشهور في نفس التخصص، تلاقيه مش قادر يمدح فيه، مش قادر، رغم ان الاثنين ممكن يكونوا زمايل في اسم واحد، في جامعة واحدة، في مهنة واحدة، مش قادر. الناس دايما ما بتقدرش انها تثني على الاقران. لو كان الكلام ده من عند محمد بن عبد الله ما كانش قدر انه يثني على موسى وعيسى، ما كانش قدر انه يثنى على التوراة والانجيل. انما الكلام ده من عند الله اللي نزل الكتب دي كلها واللي بعث الرسل دي كلها. اما تشوف الثناء على كتب الله وعلى انبياء الله في القرآن تفرح ان ده دينك. اما تفتح التوراة، سيدنا سليمان عندهم واحد مرتد اصلا، سيدنا سليمان ده مش عارف عمل ايه، سيدنا لوط عندهم ده راجل بناته شربوه خمرة وزنوا معاه، يعني ده في التوراة ده كلام كده على طول. سيدنا يعقوب ده واحد مش عارف تصارع مع الله وحصل ايه، لبخ اللبخ. لما تشوف جرأتهم على الانبياء وجرأتهم على الله نفسه وجرأتهم على الكتب السماوية، لما تشوف الاخلاقيات اللي موجودة عندهم تقول ايه ده. لما تبص للقرآن بقى سبحان الله العظيم، كلام من عند الله، إنا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون ها فلا تخشوا الناس واخشون. ما تخافوش، اصل احنا ما بنطبقش الشريعة ليه؟ خايفين الدنيا كلها تقف وشنا. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، مش عشان الدنيا تبيعوا دينكم. ناس كتير قوي لما يتعرض على الشريعة يقول لك لا يا عم شريعة، انا يا عم حطت فلوسي في بنك وباكل بربا، وانا يا عم مراتي بتروح للكوافير كل اسبوع وماشية على بالصورة اللي هي عايزاها، وانا يا عم تيجي الشريعة تقول لي ده حرام وده حرام. لا يا عم انا مش حامل الكلام ده. فربنا بيقول ان الناس خايفة من الشريعة، فلا تخشوا الناس، انهم بيبقوا خايفين من تطبيق الشريعة. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، انهم خايفين على الدنيا بتاعتهم، على المعاصي بتاعتهم. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. كلام زي الشمس في السماء. وفي النهاية افحكم الجاهلية يبغون، افحكم الجاهلية، اي حكم غير حكم ربنا ده حكم جاهلي، حكم جاهلي. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. بعد كده العقد الثالث في الصورة، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني شوف من 30-40 سنة وفي بعض الدول العربية بتعمل علاقات سرية مع اليهود، لدرجة أنه يقولك أن يعني حاكم مصر قبل كده عايز يعرف الأخبار بتوصل لليهود منين، فاخترع خبر كذب كده وقالوا الواحد معين شكك فيه، قصة مشهورة يعني. فيقولك لا الخبر وصل لليهود. فعرف في ناس يا جماعة فعلا يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. يا عم شوف مصلحتك، يا عم امن الامن القومي بتاع بلدك، يا عم شوف مستقبلك، يا عم مستقبلنا مع ربنا ومصلحتنا في شرع ربنا. يا عم الكلام ده ما بياكلش عيش، هو ده اللي بياكل عيش، بس الناس مش دارية. عشان كده ربنا بيقول وترى كثيرا منهم، عقد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترى كثيرا منهم، وترى عين عينك المعصية بقت عين عينك، الفجور بقى عين عينك، الـ الـ الـ المناظر الفساد اللي في الحدائق العامة والبتاعات اللي على الكورنيش وده فساد ايه؟ ده فساد شهوات شاب وفتاة، وفي فساد مالي، وفي سرقة الدول، وفي عين عينك المعصية. وترى دي مضارع مستمر، يعني المعصية بقت في كل وقت، في كل لحظة عايز تشوف ربنا بيتعصى هتشوف ربنا بيتعصى. وترى كثيرا منهم، يعني ما عادش واحد بيعصي ربنا في البلد، ده بقى المعظم بيعصي ربنا، بقى معظم الناس كده، معظم الناس كده. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم، يسارع يعني المصارعة من المفاعلة، مسابقة، يعني بقت المعصية دي مكسب. يعني كان واحد قبل كده له مركز كبير قوي في البلد، فواحد بيقول له جوز بنتك عملت معاه ايه؟ قال له وديته الكويت بتاع بلدنا. قال له الكويت بتاع بلدك ايه؟ قال له المرور يا عم عشان ياكل. عشان بقت المعصية، بقت الرشوة غنيمة، بقى بيتباهى قدام الناس انه قدامك كان هيعرف ياكل فيه، هيعرف يكسب كويس او فيه. يسارعون، بقت المعصية اسمها مصلحة، الشباب الوقت يسمي المعصية مصلحة، يسمي بقى يسارعون في الاسم، والقوش يسارعون الى الاسم، يسارعون فيه، كأن الناس بقت غرقانة في المعاصي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. ربنا بيقول بئس الناس اللي يبقى ده الحالة بتاعتها. طب والآية اللي بعدها، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. هو الناس بتوع ربنا راحوا فين؟ هو لما المجتمع عصى ربنا بالمنظر ده هو الملتزمين فين؟ هم الناس اللي بتقولوا انهم متدينين راحوا فين؟ فص ملح ودابوا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. ابن عباس بيقول هذا اشد عتاب في كتاب الله، يوم القيامه ده ربنا يجيبه، تعالى انت شفت ربك بيعصى، عيني عينك، اه يا رب انكرت، لا يا رب سكت ليه، اهي سكت ليه، دي هي لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. اه لو كان اهل الدين اتكلموا، اه لو كان اهل الدين عرفوا الناس الحق من الباطل والحلال من الحرام، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. كأن اللي صنع الفساد هو اهل الدين اللي سكتوا. لو اول بنت متبرجة واحدة ملتزمة قبلتها قالتلها حرام، واحدة تانية قبلتها قالتلها اتق الله، واحدة تالتة قبلتها ذكرتها بحديث النبي لعنوهن فانهن ملعونات، واحدة رابعة ذكرتها بحديث النبي كاسيات عاريات صنفان من اهل من امتي من اهل النار لما راهما، واحدة رابعة ما كانش الموضوع انتشر كده. لو اول كوافير حريمي راجل يمسك شعر بناتنا واخواتنا، وواحد دخل قال له اتقي ربنا، وواحد دخل قال له المال الحرام لو نقطة دم منه دخلت كبدك ولا كبد عيل من عيالك مش هتخرج وكبدك سليم، وواحد واحد مرة دخلت على مجموعة عاملين حفلة غنائية كده قلت لهم اتقوا ربنا، الحفلة اللي انتوا عاملينها دي الفلوس اللي بتكسبها من وراها مال حرام، نقطة دم واحدة هتدخل جسمك ولا جسم عيل من عيالك مش هتخرج غير وهي مسممها، اتقوا ربنا. لقيت كلهم مش انا ولا انا، فجأة كله بيتبرى من بعضه وكله بيهرب من انه هو المسؤول. امال يوم القيامة هيعملوا ايه؟ امال يوم القيامة هيتعاملوا ازاي؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بئس الصنيع، كأن اللي صنع الفساد هو اهل الدين لما سكتوا على الفساد. لما سكتوا واحد عرفه بنته بنت شابة صغيرة يعني، فروحت له مرة فلقيتها من غير حجاب، فروحت له مرة بعد لقيتها محجبة، فبقول له في ايه اللي حجبها؟ قال لي اعمل الناس قطعوني في الشارع كل ما قابل واحد حرم عليك حجب بنتك. هو طبعا الناس مش فجأة تدينت، يا البنت اللي كانت حلوة شوية، فالناس يعني ايه، فالناس الموضوع يعني ايه مضايقها يعني، فكل ما امشي في الشارع يا اخي اتقي ربنا في بنتك كل يا شارع، فقمت ملبسها حجاب غصب عنها. يعني كأني لما الناس بتتكلم اللي بيعصي ربنا هيتكسف، لو ما اتكسفش من ربنا هيتكسف من الناس، والمعصية هتزول بالمجتمع. لبئس ما كانوا يصنعون. بعد كده وقالت اليهود يد الله مغلولة. ايه ده؟ العلماء وقفوا قدام الآية دي قال لك ربنا كان بيقول ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، يعني الناس دي بتعصي ربنا بتكترئ على حرمات ربنا، انما يد الله مغلولة ده بيكترئ على ربنا نفسه. ايه اللي طور المعصية بالمنظر ده؟ قرأت لأحد المفسرين توجيه جميل قوي، قال لك السبب ان المعصية تطورت التطور المرعب ده بعد ما كانت يسارعون في الإثم، يا عم الشاب وبيدخن بقت يد الله مغلولة، بقى واحد بيطلع في التلفزيون ويقول لك ربنا ماله ومال السياسة، ربنا ماله بقى الموضوع ما عادش ان شاب بيعمل معصية، ده الموضوع بقى جرأة على الله، جرأة على رب السماوات والارض. فواحد من المفسرين فسر تفسير جميل قوي، قال لك السبب في تطور المعصية الآل في النص، الآل في النص لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. قال لك لما اهل الدين سابوا الدعوة الى الله وسابوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تقف المعصية عند حد. عشان كده يا جماعة لما تمشي في الشارع وتشوف التبرج دلوقتي ما يجيش شاب يقول التبرج زاد زاد، انتوا لسه شفتوا حاجة؟ طول ما الملتزمين والملتزمات واللي عارفين الحلال من الحرام ساكتين ده انتوا لسه والله ما شفتوا اي حاجة، ده لسه الفساد هيوصل لدرجات لا يتخيلها العقل، لا يتوقف الفساد غير لما اهل الدين يتكلموا، غير لما يبقى فيه ايجابية في التعامل مع المعصية في المجتمع. عشان كده لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك ان دي صفات يلعن اصحابها بسببها. سورة المائدة يا جماعة سورة جميلة قوي، سورة بتنقلنا نقلة عالية قوي. زي ما قلت لكم سورة بتتكلم عن توحيد الالوهية، سورة بتتكلم عن حقوق ربنا على العباد. السورة اللي فاتت كانت بتنظم علاقة العباد بالعباد، حقوق العباد على بعض. سورة المائدة حق ربنا ايه. فطول ما انت قاعد تقرا فيها انت قاعد تقرا في عقود عقود عقود عقود عقود عقود. حتى دي اكتر سورة في القرآن ذكر فيها يا ايها الذين امنوا، ذكرت كم مرة؟ حد عارف سورة المائدة؟ يعني 16 مرة. يعني انت 16 مرة يا ايها الذين امنوا. سورة كلها عقود مع الملك. كل طول ما انت بتقرأ كل الحاجات اللي فيها دي عقد بينك وبين الله، وانت ماضي وميثاقه الذي وافقكم به. لازم تفهم يعني اوفوا بالعقود. هتلاقي اسم الله الملك متكرر في السورة من اولها لحد اخر اية فيها لله ملك السماوات والارض. من اول السورة الاخرة كل شوط هتلاقي في ذكر اسم الله الملك تذكرة ان دي عقود مع الملك. ما بين كل شوط والتاني هتلاقي ايات عن اليهود والنصارى، ايات عن اهل الكتاب. ومن الذين قالوا ان النصارى اخذنا ميثاقهم. ليه؟ كأن ربنا بيقول لك العقود دي لما اليهود والنصارى كسروها حصل فيهم ايه؟ فاوعوا انتوا كمان يا امة الاسلام تكسروها، اوعوا انتوا كمان تضيعوها. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر، لقد كفر، لقد كفر. سورة المائدة سورة ما فيش فيها تبييع. عشان كده اهل الباطل بيقتلوا عشان يشيلوا سورة المائدة من القرآن. اهل الباطل بيقتلوا سورة المائدة دي، بالنسبة لهم بتمثل الاسلام السياسي. الاسلام الايه؟ السياسي. الاسلام اللي بيتكلم عن الحاكمية، الاسلام اللي بيتكلم عن الشريعة، الاسلام اللي بيتكلم عن الولاء والبراء. ولاء وبراء ايه يا عم؟ امريكا بتترعب من الكلام ده طبعا. ولاء وبراء ايه يا عم؟ انتوا هتودونا في داهية. الكلام ده لما كانت الامة معتنقة كنتوا انتوا الخلفاء بتوع العالم. ولا امر بمعروف ونهى عن المنكر ايه يا عم؟ سيب اللي يعصي يعصي. امال الامة دي تنهار ازاي؟ سيب اللي يهد في الامة دي هد. لما كانت امريكا عايزة توقع النظام السياسي السابق فعملوا خطة اسمها ايه؟ اسمها 1000 جرح صغير في الجسد تكفي لقتله. 1000 جرح صغير في الجسد تكفي لقتله. يعني ايه النظام السياسي السابق ده اللي هو قبل 25 يناير؟ مش 1000 جرح. قال لك ان الجسم ده فيه 5 لتر دم، لو انا عورته 1000 تعويرة كل تعويرة نزلت نقطة دم، انا صفيت دمه من غير ما يحس. فكان سياستها انا هعمل جروح كتير قوي قوي قوي قوي في اقتصاد والاجتماع والنظام بتاع البلد والنظام الاداري. هقطع هقطع هقطع لحد ما اعمل نزيف يوقع النظام من غير ما حد ياخد باله ومن غير ما حد. فدي السياسة اللي بيتعاملوا بها مع هدم الاسلام، ان كل منكر، كل معصية، كل موقع قذر، كل قناة فاسدة، كل بنك ربوي جرح في جسد الاسلام. فيقول لك 1000 جرح في جسد الاسلام كافية انها توقعه. دين ربنا مش هيقع، ولكن الامر بالمعروف عن المنكر، الولاء والبراء، الحاكمية، الطاعة، دي يا اخوانا قوة الدين. الاربع حاجات دول قوة الدين. طول ما المسلمين معتنقين الاربع مبادئ دول الدين ده قوي. فهما مش عايزين الاسلام السياسي، هما عايزين الاسلام الايه؟ السياني. مش الاسلام السياسي، هم عايزين يشيلوا السين ويحطوا ميم، يبقى اسلام سيامي. عايزين الاسلام يبقى قطة سيامي جميلة خالص، لا في حاجة اسمها حكمية، ولا في حاجة اسمها ولاء وبراء، ولا في حاجة اسمها نهي عن منكر، ولا في حاجة اسمها الطاعة والحلال والحرام والاحكام بتاعتكم دي بتاع عم. احنا عايزين نعيش يا عم على راحتنا، مش عايزين حد يقيدنا. الاربع حاجات دول يتنزعوا كده من الدين بكل بساطة، يبقى ده الدين الجميل، وده الدين الوسطي، وده الاعتدال. واللي يتكلم بالطريقة دي ده اللي صوره تترفع، وده اللي اسمه يتنشر، لان هو ده بتاع الاسلام السيامي الجميل قوي قوي قوي اللي عامل زي القطة المغمضة. انما الاسلام بتاع سورة المائدة ده الاسلام اللي خلاهم يحكموا الخلافة في العالم كله، ده الاسلام ده ما ينفعش. الاسلام ده لازم يتحارب، الاسلام ده لازم يتقلع، يتقلع ضوافره، لازم تتقلع مخالبه، لازم يتحول من اسلام سياسي الى اسلام سيامي. طبعا كلمة اسلام سياسي دي كلمة يعملناش دعوة بيها اصلا، احنا بنتكلم على الاسلام. الاسلام لوحده كده كلمة بتعبر عن كل ما فيه، عن السياسة، عن الاقتصاد، عن الاجتماع، عن النهضة، عن التنمية، عن العبادة، عن الربانية، عن العلم الشرعي، عن العلم الدنيوي النافع، عن كل حاجة. كلمة الإسلام لوحدها كلمة بتعبر عن كل خير. صورة المائدة صورة مهمة، صورة أهل الباطل بيدفعوا مليارات عشان الأمة ما تعرفش على حاجة، عشان الأمة تقراها حرف بعشر حسنات وعدي، لكش لو تقفش فكرش، لكش لو بالكلام ده خالص عم الشيخ ده ده كفر الدنيا، لكش لو بالكلام ده خالص عد عد عد بس اقلب. عايزين نوصل بقى لتحت الجنة والنار وخليكم قاعدين فيها، انما المعاني العالية دي والمعاني اللي بتخرج مسلم فاهم مسؤوليته تجاه دينه ومسؤوليته تجاه الواقع يجب ان تنتهي، ويجب ان تنفق المليارات من اجل نهايتها، ولكن لن ينتصروا على الله ولن ينتصروا على القرآن. نسأل الله سبحانه تعالى أن يفقهنا في ديننا، نسأل الله سبحانه وتعالى رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم إنه لا يملك الأمر إلا ك يا مالك الملك، اللهم خذ بنواصينا إلى عبادتك في رمضان، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك في رمضان، اللهم ثبت قلوبنا على دينك في رمضان يا رب، اللهم بارك لنا في ليله ونهاره، اللهم بارك لنا في كل ساعة من ساعاته، اللهم إن الأمر بيدك لن تطاع إلا بإذنك، لن نطيعك إلا بإذنك، اللهم أذن لنا في طاعتك، اللهم أذن لنا في عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.